بسم الله. هذه فائدة من مجموع الفتاوى تتعلق بمسألة المقتول، هل مات في أجله أو بأجله أم قطع القاتل أجله؟ قال رحمه الله، بسم الله، وسئل عن المقتول هل مات بأجله شيخ الإسلام رحمه الله أم قطع القاتل أجله، فأجاب: المقتول كغيره من الموتى، لا يموت أحد قبل أجله، ولا يتأخر أحد عن أجله، بل سائر الحيوان والأشجار لها آجال لا تتقدم ولا تتأخر. فإن أجل الشيء هو نهاية عمره، وعمره مدة بقائه، فالعمر مدة البقاء والأجل نهاية العمر بالانقضاء. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله لم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ: ثم خلق السماوات والأرض. وقد قال الله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، والله يعلم ما كان قبل أن يكون. وقد كتب ذلك فهو يعلم أن هذا يموت بالبطن، وذا أو ذات الجنب، أو الهدم، أو الغرق، أو غير ذلك من الأسباب. وهذا يموت مقتولا، إما بالسم، وإما بالسيف، وإما بالحجر، وإما بغير ذلك من أسباب القتل. وعلم الله بذلك وكتابته له بالمشيئة لكل شيء، وخلقه لكل شيء لا يمنع المدح والذم والثواب والعقاب. بل القاتل إن قتل قتيلا أمر الله به ورسوله، كالمجاهد في سبيل الله أثابه الله على ذلك. وإن قتل قتيلا حرمه الله ورسوله، كقتل القطاع والمعتدين، عاقبه الله على ذلك. وإن قتل قتيلا مباحا كقتيل المقتص لم يثب ولم يعاقب إلا أن يكون له نية حسنة. هذه ثلاثة في من قتل، ثلاثة أصناف: قاتل يقتل جهادا في سبيل الله، وأمر الله القاتل بالقتل فهذا يثاب، بل القاتل إن قتل قتيلا أمر الله به ورسوله كالمجاهد في سبيل أثابه الله. الصنف الثاني، القسم الثاني: إن قتل قتيلا حرمه الله ورسوله، كقطاع الطريق يقتلون قتل مظلومين، فهؤلاء مجرمون يعاقبهم الله سبحانه وتعالى ويستحقون عقابه. والقسم الثالث: قتل قتيلا مباحا، كالقتل بالقصاص فيباح له قتله، فقد جعل لوليه سلطانا فلا يسرف القتل. وإن قتل قتيلا مباحا كقتيل المقتص لم يثب ولم يعاقب إلا أن يكون له نية حسنة أو سيئة في أحدهما. والأجل أجلان: أجل المطلق يعلمه الله، وأجل المقيد. وبهذا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلا، وقال: إن وصل رحمه زدته كذا وكذا. والملك لا يعلم أيزداد أم لا، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر. كلام جميل. ولو لم يقتل المقتول، فقد قال بعض القدرية: إنه كان يعيش. هؤلاء مبتدعة، وهم بعض المعتزلة بعض القدرية، قالوا: طيب لو لم يقتل المقتول، فقال بعض القدرية: إنه كان يعيش. ولو لم يقتل أو يقتل المقتول، فقد قال بعض القدرية: إنه كان يعيش. وقال بعض رفاة الأسباب: إنه يموت. إن وكلاهما خطأ، فإن الله علم أنه يموت بالقتل، فإذا قدر خلاف معلومه كان تقديرا لما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. وهذا قد يعلمه بعض الناس وقد لا يعلمه. فلو فرضنا أن الله علم أنه لا يقتل، أمكن أن يكون قدر موته في هذا الوقت، وأن كان يكون قدر حياته إلى وقت آخر فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون جهل صدق. ولو لم يقتل المقتول فقد قال بعض القدرين أنه كان يعيش، وقال بعض فات الأسباب أنه يموت، وكلاهما خطأ، لا لا ولا ذا صواب، فهذا سيموت، قدر الله عليه الموت وأنه سيقتل، أنه سيقتل. وهذه الفلسفة ما لها داعي، لو لم يقتل ماذا سيكون، سيعيش أو ما يعيش؟ وكلاهما خطأ، فإن الله علم أنه يموت بالقتل، فإذا قدر خلاف معلومه كان تقدير لما لا يكون، لو كان كيف كان يكون؟ وهذا قد يعلمه بعض الناس وقد لا يعلمه. لو فرضنا أن الله علم أنه لا يقتل، أمكن أن يكون قدر موته؟ في هذا الوقت، وأمكن أن يكون قدر حياته إلى وقت آخر. فالجزم بأحد هذين، أي الذي هو قول القدرية وقول بعض نفاة الأسباب أنه سيعيش، وهؤلاء قالوا أنه سيموت. فلو فرضنا أن الله علم أنه لا يقتل، أمكن أن يكون قدر موته في هذا الوقت، وأمكن أن يكون قدر حياته إلى وقت آخر. فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون جهل، وهذا كمن قال لو لم يأكل هذا ما قدر له من الرزق كان يموت أو يرزق شيئا آخر، وبمنزلة من قال لو لم يحبل هذا الرجل لهذه يحبل كأنه أحبل يحبله لو لم يحبل هذا الرجل لهذه المرأة هل تكون عقيما أو يحبلها رجل آخر؟ ولو لم تزدرع هذه الأرض هل كان يزرعها غيره أم كانت تكون مواتا لا يزرع فيها؟ ولو لم يعلمه هل كان يتعلم من غيره أو يتعلم من غيره أم لم يكن يتعلم القرآن البتة؟ ومثل هذا كثير. فالحاصل أن من مات بالقتل مات بأجله، وقول القدرية أنه مات مخروم الأجل هذا قول باطل ما عليه دليل. ثم مسألة لو لم يقتل هل سيعيش أو لا يعيش؟ الله أعلم، الله أعلم. لو لم يقتل هل سيعيش أو ما يعيش؟ هذا الأمور لله سبحانه وتعالى، فممكن أن الله قدر حياته وممكن أن الله قدر موته، فهذا الأمر لله سبحانه وتعالى. وهذه فلسفة، فلسفة لا داعي لها. طيب، عندما نسأله ما هي القاعدة التي أخذناها ومن أجلها قال الإمام رحمه الله ما مر بي في الفقه مسألة أعسر منها، وهي مسألة قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيرها، المقصود العقد هنا أم المقصود الوطء؟ فقال هذه المسألة تنبني على القاعدة المعلومة. نعم، مسألة الأحكام هل تتعلق بأوائل الأسماء أو بآخر الأسماء؟ وبناء على هذا رتب هذه المسألة. فإن قلنا بأن الحكم يتعلق بأوائل الأسماء لزمنا قول سعيد المسيب أن المقصود بقول حتى تنكح زوجا غيره أي العقد. وإن قلنا بأن الحكم يتعلق بأواخر الأسماء لزمنا قول الحسن أنها لا تحل للزوج الآخر حتى ينزل يجامع يغيب الحشبة مع إنزال، لأن هذا آخر الاسم، هذا آخر لذة. فهل الأحكام تتعلق بأواخر الأسماء أم بأوائلها؟ وذكرنا جزئيات لهذه القاعدة وأمثلة تبينها. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام وإذا ركعت فركع حتى تطمئن راكعا، قال عليه الصلاة والسلام فركع حتى تطمئن راكعا، فهل يكفي هنا أنه يطمئن بمقدار تسبيحة ويكون قد أتى بالطمأنينة في الركوع، أم أنه لابد من نهاية الطمأنينة هنا؟ فإن الأحكام تتعلق بآخر الأسماء. مثال آخر، ارفع صوتك يا أسامة، ارفع صوتك. نعم، اعتاق الرقبة هل يشترط فيها الإسلام أم لا؟ فإن قلنا بأن الأحكام تتعلق بأوائل الأسماء يكفي رقبة يعتقها، وإن قلنا تعلق بغاياتها ونهاياتها وكمالها تعلق بالرغبة المؤمنة. أغسل ذكرك وتوضأ، فإن قلنا بأن الأحكام تعلق بأوائل الأسماء يكفي أن يغسل جزءا من ذكره والموضع الذي أصابه المذي، وإن قلنا بالآخر فيغسل جميع الذكر ولا يكتفى بأوله أو بجزء منه، لا بد أن يغسل جميع الذكر. فهذه بعض الجزئيات التي تدخل تحت هذه القاعدة الكلية. وقد سمعت أن الحكم يدور مع العلل أو مع الأسباب ومع الأدلة الأخرى، فيحكم على الشيء بقرائنه، فلا نلتزم هذه القاعدة، فلا نقول بأوائل الأسماء ولا بأواخر الأسماء، فالقرائن هي التي تحكم والأدلة هي التي تبين. أما التزام هذه القاعدة هذا فيه نظر، هذا الذي تقدم معنا أنسي. وأيضا ذكر مسائل ضمنا عندما نسأله. عندك يا عبد الله يا أبا تراب، عندك بارك الله فيك، فهل يجوز للحر أن يعزل عن الحرة أو يجوز للزوج أن يعزل عن زوجته؟ هذا السؤال نجعله، هل يجوز للزوج أن يعزل عن زوجته؟ ما يجوز. هكذا عبد الله يقول ما يجوز إلا بإذنها، هكذا يقول له محمد ما يجوز، وقد غيرنا صيغة السؤال. عند من؟ إن كانت حرة فنقل الإجماع على أنه لا يجوز العزل عن الحرة إلا بإذنها، نقل الإجماع وأجاز الشافعية، والذين نقلوا الإجماع قالوا بناء على أنها لها الحق في الجماع، فالحق لها، فإذا لا يعزل إلا بإذنها. أحسنت. وإن كانت سرية غير زوجة فيجوز، وإن كانت أمه وزوجة فلا يجوز، حكمها حكم الزوجة الحرة، لأنه يجوز للشخص عند الضرورة القصوى إذا لم يجد حرة له أن يتزوج أمه، له أن يتزوج أمه، وإلا الأصل أنه لا يتزوج الأمة، إذا كانت هناك مندوحة وسعة لا يتزوج الإماء، زوج الحرائر. طيب هذا هو. قال رحمه الله المسألة الثانية قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، دليل على أن المرأة تزوج نفسها، وهذا قول من؟ قول من أن المرأة تزوج نفسها؟ قول الحنفية، وهذا قول غير صحيح، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله الكلام عليها. فلا نكاح إلا بولي، وليس للمرأة أن تزوج نفسها، هذا لا يجوز، وإنما ذهب الأحناف إلى أنه يجوز للمرأة الرشيدة أن تزوج نفسها، وهذا قول يصادم الأدلة، سيأتي إن شاء الله بيانه، وأظن قد تقدم معنا هذا القول أنه خلاف الأدلة، فلا تعضلوهن، هذا يرده إلى الزوج أو يرده إلى الولي، فلا تعضلوهن. لعله يأتي هناك إن شاء الله الكلام على هذا. قال دليل على أن المرأة تزوج نفسها لأنه أضاف العقد إليها حتى تنكح زوجا غيره، أضاف العقد إليها، فلها أن تعقد على رجل، تذهب وتعقد عليه زوجها، فأضاف العقد إليها. وقد علمت أن الآية الصحيح من أقوالهم أن معنى قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره المقصود بها العقد، المقصود بالنكاح هنا العقد، وهذا قول جماعة من أهل العلم، والإمام يرى خلاف هذا كما سيأتي، وهو ترجيح العلامة العثيمين أنه ذكر أن أصح الأقوال في هذه الآية أن المقصود بالنكاح هنا العقد للوطأ، وهو ترجيح القرطبي، وهكذا الزمخشري حملوا النكاح هنا على العقد، والزمخشري من حيث اللغة حمله وهو معتد به من حيث اللغة هنا، وإلا الرجل ضال ولا مسيس حاجة لنا إلى نقل أقواله في الفقه، ولكن باعتبار أن هذا المعنى يتعلق باللغة، معنى النكاح في اللغة، فإنه حمل جميع المواضع على المعنى المعلوم في النكاح في القرآن، قال المقصود بالنكاح المذكور في القرآن هو العقد، ولم تأتي آية معنى كلامه فيها النكاح بمعنى الوطء، لكن هذه الآية مختلف فيها حتى تنكح زوج غيره، فجماعة حملوه على الوطء وآخرون حملوه على العقد. قال: دليل على أن المرأة تزوج نفسها لأنه أضاف العقد إليها. ولنا لو كان سعيد المسيب يرى، أي لنا الرد عليهم، لو كان سعيد المسيب يرى هذا لقلنا نعم، لقلنا نعم، أما نحن ما نرى هذا، لا نحن ولا أنتم أيها الأحناف نرى هذا، فلا يتأتى لنا هذه الآية دليلا، لا تتأتى لنا دليلا هذه الآية. فجوابنا عليكم، جوابنا على الأحناف هذا هو، نقول لو كان سعيد يرى هذا أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها لقلنا نعم ممكن لهذا، لأنه حمل الآية هنا على العقد، حمل الآية على، لكن نحن وأنتم نحمل الآية على الوطأ، فما فيها دلالة لا لنا ولا لكم على هذا الذي ذهبتم إليه. لكن لو سعيد قال للمرأة أن تزوج نفسها لقلنا ممكن، سلمنا له، لأنه يرى أن النكاح هنا المقصود به العقد، على أن الصواب خلاف هذا، لكن لو سعيد قال هذا فرضا ممكن، أما نحن وأنتم ما لنا دليل في الآية، لأننا نحمل النكاح هنا على الوطأ لا على العقد، فما لنا دليل فيها. قال: ولنا لو كان سعيد المسيب يرى هذا مع قوله إن النكاح العقد لجاز له، وأما نحن وأنتم أي الأحناف، وأما نحن وأنتم الذين نرى أن النكاح هنا هو الوطأ، فلا يصح الاستدلال لكم معنا بهذه الآية. أما نحن وأنتم ما يصح الاستدلال، كيف تحملوا على هذا وأنتم يعني تقولون بأن معنى الآية هذا بمعنى العقد بمعنى النكاح الوطأ، النكاح هنا بمعنى الوطأ، فلا تصلح لنا دليلا هذه الآية لا لنا ولا لكم، لكن هذا ممكن يكون سعيد الذي حمل النكاح هنا بمعنى العقد، لهم شبه استدلوا بها، وكل ما ذكرهم الأدلة لا دليل لهم فيه. فلا يجوز للمرأة رشيدة كانت أو غير رشيدة أن تزوج نفسها، حرام عليها، حرام عليها، والأدلة صريحة في هذا. فأي امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، كرر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم توكيدا. أي امرأة نكحت نفسها نكاح باطل من غير ولي، فالنكاح باطل وعليهم تجديد العقد ويكون بولي، يتم النكاح بولي. قال: فإن قيل القرآن اقتضى تحريمها إلى العقد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له، تحريم مستمر إلى غاية معينة، فإن طلقها فلا تحل له من بعده إلى غاية حتى تنكح زوجا غيره، بناء على أن النكاح معنى العقد. فإن قيل القرآن اقتضى تحريمها إلى العقد، والسنة لم تبدل لفظ النكاح ولا نقلته عن العقد إلى الوطأ، إنما زادت شرطا آخر وهو الوطأ. هذا الآن يراد على من يقول بأن النكاح هنا بمعنى الوطأ، فقال هؤلاء الذين قالوا بأن النكاح هنا بمعنى العقد، قالوا هذه الآية على ما هي عليه، النكاح هنا بمعنى العقد، والسنة إنما زادت شرطا آخر وهو الوطأ، فعلى هذا لا يكتفى بالعقد في تحليلها للأول إذا أرادت الرجوع إليه، لا يكفي العقد، فهذه الآية على العقد، ثم السنة زادت شرطا آخر زائدا على العقد الذي في القرآن وهو الوطأ. أما هذه الآية على ما هي عليه، أن النكاح هنا بمعنى العقد، فسيجيب الإمام لأنه ما يرتضي هذا المعنى. قال: فإن قيل القرآن اقتضى تحريمها إلى العقد، والسنة لم تبدل لفظ النكاح ولا نقلته عن العقد إلى الوطأ، إنما زادت شرطا آخر وهو الوطء، قلنا إذا احتمل اللفظ في القرآن معنيين فأثبتت السنة أن المراد أحدهم، هذه قاعدة احفظها، قاعدة طيبة لكن يعارضون هنا، قلنا إذا احتمل اللفظ في القرآن معنيين مثل هذا الآن عنده حتى تنكح زوجا غيره، فهذا اللفظ يحتمل معنيين، يحتمل العقد ويحتمل أيضا كذلك الوطء، فكيف نتعامل مع الألفاظ التي تحتمل في القرآن معنيين، كيف نتعامل معها؟ فالإمام يرى أننا نتعامل معها بهذه القاعدة إذا جاءت السنة بشيء. قلنا إذا احتمل اللفظ في القرآن معنيين فأثبتت السنة أن المراد أحدهما، فلا يقال إن القرآن اقتضى أحدهما، وزادت السنة الثاني، وإنما يقال إن السنة أثبتت المراد منهما، وهذه قاعدة جميلة. إذا احتمل اللفظ القرآن معنيين مثل هذا اللفظ الذي هو موجود عندنا، وجاءت السنة بشيء، جاءت السنة أثبتت السنة المراد منهما، فإننا نقول هنا ما نقول زاد السنة شرطا، وإنما نقول أثبت السنة المراد المقصود من أحد اللفظين. فعلى هذا يكون حتى تنكح زوجا غير المقصود به الوطأ، لأن السنة قد جاءت بهذا. ولا نقول السنة زادت شرطا، وإنما نقول السنة جاءت بالمراد، وأن المقصود بهذا النكاح المحتمل لأحد معنيين، أن المقصود به، لأن السنة قد جاءت به، المقصود به الوطأ للعقد، لأن السنة قد جاءت بذلك. نعيد هذه القاعدة. قلنا إذا احتمل اللفظ في القرآن معنيين فأثبتت السنة أن المراد أحدهما، فلا يقال إن القرآن اقتضى أحدهما وزادت السنة الثاني، إنما يقال إن السنة أثبتت المراد منهما، والعدول عن هذا جهل بالدليل أو مراغمة وعناد في التأويل كعادته رحمه الله وغفر الله له في الشدة على من خالفه وقوله مراغمة الهجران والتباعد المغاضبة، ومراغمة والعدول عن هذا جهل بالدليل أو مراغمة، قال المراغمة هنا الهجران والتباعد المغاضبة، أي تباعد هجران للدليل، وعناد في التأويل، عناد في التأويل. وقد سمعت كلام ابن خزيمة رحمه الله يقابل يعني ما ذكره ابن عربي من شدة، أيضا شد على الطرف الثاني، شد على من يقول بقول ابن عربي رحمه الله، وأن هذا جهل، وهذا شيء يضحك منه. ولما علمنا أن نقول نكح أن وطأت المرأة زوجها، إذا قلنا بأن النكاح هنا معنى الوطأ، ما علمنا أنه يقال في لغة العرب وطأت المرأة زوجها، جامعت المرأة زوجها، من أين هذا؟ وإنما الرجل هو الذي جامع. فأنتم لو حملتم قال لهم النكاح هنا بمعنى الوطأ، معنى أنكم كأنكم تقولوا وطأت المرأة زوجها، جامعت المرأة زوجها، ومن يقول بهذا؟ هذا شيء يضحك، يعني يضحك، ما في أحد يقول بهذا في لغة العرب. الحاصل المسألة خلافية كما سمعت في المقصود بالنكاح هنا، والأمر سهل. فمن قال هنا هذا لفظ مجمل وجاءت السنة بالبيان لا بزيادة شرط فله ذلك، ومن قال هذا اللفظ على ما هو عليه المقصود بالنكاح هنا العقد وجاءت السنة بزيادة الشرط، وأنه ما يكفي العقد، ما يكفي العقد، ولكن لا بد من شرط زائد عن العقد وهو الوطأ. والأمر واسع في هذا إن شاء الله، الأمر واسع. الشاهد أنهم كلهم على قول واحد، وإنما اختلفوا في المقصود، كلهم على قول واحد، هؤلاء غير سعيد رحمه الله، أنه لا يكفي العقد، هذا المقصود، هذا الذي نريده من الحكم، أنه لا يكفي العقد، بل لا بد معه إيش من وطأ. وإنما خلاف هؤلاء الذين أشرنا إليهم في النكاح في هذه الآية، هل هو على ما هو عليه من البقاء أن المقصود به العقد والسنة جاءت بشرط زائد عن العقد وهو الوطأ، أم المقصود هنا أن السنة بينت أحد المعنيين من النكاح هنا حتى تنكح زوجا غيره، جاءت السنة ببيان أحد المعاني فيحمل على هذا أن النكاح هنا بمعنى الوطأ وليس مجرد العقد. الأمر في ذلك سهل ولا داعي لهذا الشيء، والعدول عن هذا جهل بالدليل ومراغمة وعناد في التأويل، ما نحتاج لهذا، فالأمر واسع إن شاء الله. قال رحمه الله الآية 99، انتهينا من الآية 68، وكذلك أيضا هذه، نعم آخر آية أخذناها، وهذه الآية 69، لأنه ما ذكر جميع الآيات وما يتعلق بالأحكام بخلاف القرطبي، كاد مر على جل آيات الأحكام، جل آيات الأحكام. أما الإمام رحمه الله فأخذ بعض الآيات التي تتعلق بالأحكام، فأحكام القرآن لابن العربي مختصر، وأحكام القرآن لإمام القرطبي أوسع من هذا الكتاب، واستفاد من الإمام ابن العربي وزاد، فكتاب القرطبي أجمل وأوسع أيضا كذلك. قال رحمه الله الآية 69، قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، عند من إعراب ضرارا، ولا تمسكوهن ضرارا يا أبا عمر لتعتدوا، مفعول لأجله، أحسنت أحسنت. ويصلح وجه آخر، إمساك ضرارا حال مؤولة مضارين، ولا تمسكوهن حال كونكم مضارين لهن لتعتدوا، وهذه جملة تعليلية أخرى أيضا، وقد استفيدت من قوله ضرارا لأن ضرار اعتداء، الضرار اعتداء، فهذه التوكيد على هذا. إذا قلنا بأن ضرار مفعول لأجله، وإذا قلنا أنه حال فهذه أفادت معنى تأسيسي لتعتدوا، وأما إذا قلنا ضرارا مفعول لأجله فإن لتعتدوا أفادت ما أفاده ضرار من اللازم، فالضرار اعتداء عياذ بالله. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هذا من اتخاذ الآيات هزوا، مسائل الطلاق فيها بعض الناس يتلاعب بآيات الله سبحانه وتعالى، يتلاعب ببعض مسائل الطلاق، فهذا من اتخاذ آيات الله هزوا، فيخشى عليه الذي يتلاعب بالأحكام الشرعية، يخشى عليه فإنه مستهزئ بالآيات. انظر لهذه الخاتمة لهذه الآية، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هؤلاء أصحاب استهزاء سخرية بالآيات وعدم مبالاة وعناية بدين الله الذين يتلاعبون بمسائل الطلاق. وكم من المتلاعبين في هذا الزمان بمثل هذه الأحكام الشرعية، كم من المتحايلين بحيل اليهود وأكثر. قال رحمه الله، حاصل الآية هذه واضحة بحيث المعنى الإجمالي، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي أن الرجل إذا طلق زوجته وقاربت الخروج من العدة، فإما أن يمسك يردها، وإما أن يتركها حتى تنقض عدتها فتكون قد بانت منه، فإذا أرادها بعد ذلك فبعقد جديد ومهر جديد، هذا معناها الإجمالي. وإذا طلقتم النساء، أي أن الرجل إذا طلق زوجه، إذا طلق زوجه فبلغت الأجل، أي قاربت الأجل وقاربت الخروج من العدة، فبلوغ الأجل هنا بمعنى المقاربة بإجماع العلماء، بمعنى المقاربة بإجماع العلماء، فإذا قاربت الخروج من العدة فهو مخير بين أن يردها لا زال الزوجة فيردها ما يحتاج العقد الجديد والعمل الجديد، أو يتركها حتى تنقض عدتها، ومنهم من فسر التسريح هنا بالطلاق، أو سرحوهن بمعروف، أي اتركوها حتى تنقضي عدتها وتكون قد بانت منك وهي حرة بعد ذلك تريد الزوج من شاءت. ولا تمسكها ضرارا، تمسكها فإذا قاربت على انتهاء العدة رددتها إليك ثم طلقتها، وإذا قاربت رددتها إليك، هذا عذاب ما يجوز، وهذا حرام لا يجوز، فلا يمسكها الشخص ضرارا عنده، تكون تحته وهو العياذ بالله لا يحسن عشرتها، وهذا معنى تكون تحته وهو لا يحسن عشرتها، يردها من أجل هذا الأمر يريد يعذبها، هذا لا يجوز. ثم ذكر الله وعيده وتهديده، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فهذا اعتداء وظلم من النفس، وأيضا اتخاذ آيات الله هزوا. أظن جاء الوقت.